بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن وصولنا في هذا اليوم الموافق 26 شهر الله المحرم عام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نلتقي بمعالي الشيخ الدكتور صالح عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فحيا الله بين إخوانه وأبنائه وأهله في هذه البلدة الطيبة بإذن الله. ونحن والله سعداء بلقائنا بعلمائنا أكثرهم من علماء المحتوى العربي، وله حق علينا بالمعاهد العلمية الخاصة، لأنه كان من طلابها صغيرا فضرها كبيرا، حيث درس معه كتاب التوحيد الشيخ صالح رحمه الله المرحلة المتوسطة، يدرس شرحه بكتاب زاد المستقنع لجميع المراحل، المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانية، ويدرس شرحه للواسطية للمرحلة الثانية الثانوية. فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير جزاء. أيها الأخوة المحبوب، كنا أمة واحدة ولا نزال شرف، ولكننا كنا أمة واحدة على وفق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعلى وفق قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فقال: لا تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم الغيرة والقهر والقهر والقهر كما في السؤال. ولكن دخلت علينا حاولت أن تفض هذا الدين العظيم الشامخ السائر على مدى السلف الصالح، فحاول في ابتداء دعوة، ولكن الله عز وجل زادها عزة وفتحة، ثم توالت الأفكار، توالت الملاهي، سواء كانت شرقية أو غربية، سواء كانت ليبرالية أو حزبية أو متشددة، ولكن الله عز وجل أمرنا بمنه وكرمه، ثم بعلمائنا وولاة أمرنا الذين هيأهم الله عز وجل لحفظ هذا الدين، ومنهم معالي الشيخ وفقه الله. لذا نطلب من سماحته توجيه كلمة توضيحية وتوجيهية وتهذيبية لأبناء الطلاب الذين هم في مقتبل العمر وفي مبتدأ التلقي، وفقه الله وسدده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنها فرصة طيبة، هذا اللقاء المبارك بإخواني المدرسين في هذا المعهد وبأبنائي الطلاب في هذا الوقت المناسب في أول النهار. الحمد لله، حينما ننظر إلى أبنائنا في هذه المعاهد التي منها المعهد المبارك وهم يتلقون العلم من المشايخ ليقوموا بإذن الله بتحمل المسؤولية نحو مجتمعهم مسلحين بالعلم النافع. فهذه المعاهد نعمة من الله عز وجل، وفق الله لها الإمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ملك هذه البلاد، فأمر بفتحها وولى قيادتها لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، فتم ولله الحمد إعدادها بمناهجها وما تتطلبه على خير وجه، واستمر عطاؤها وخريجوها يمدون أمتهم بالأكفى من العلماء، وهذا فضل من الله، اتصال للعلم الذي كان في الأول يتلقى في المساجد وعلى أيدي العلماء، ثم جعل الله هذه المعاهد وهذه الكليات اتصالا للعهد السابق ووراثة لما سبق من انتشار هذا العلم في هذه البلاد، ولله الحمد. أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر من أتاح لي اللقاء في هذا المعهد بإخواني وأبنائي، وعلى رأسهم فضيلة مدير المعهد سعيد بن هليل، وكذلك أسرة الإدارة وأسرة التعليم في هذا المعهد. أيها الإخوة، سمعتم هذه الآيات العظيمة التي كأننا لم نسمعها من قبل، وهكذا القرآن الكريم فإنه يتجدد كلما سمعته، ولا تمله أبدا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن سبب نزول هذه الآيات كما ذكر المفسرون أنه كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية في المدينة التي كانت تسمى يثرب، كان يحكمها الأوس والخزرج وبجانبهم اليهود، كانت بينهم حروب وهم إخوة بنو أب واحد، الأوس والخزرج كلهم من العرب القحطانية، ولكن كانت بينهم حروب وثارات تزيد على 100 سنة. يوم بعاث، وما أدراك ما بعاث، يوم طويل في الحروب بين هذين القبيلين الأخوين الأوس والخزرج. فلما هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف الله بين قلوبهم، والتفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وآووا ونصروا، والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، ونزل بهذا الاسم القرآن الكريم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ألف الله بين قلوبهم بعد الغارات والثارات والحروب والإحن والشحناء، لا لشيء إلا لتدخل الأعداء بينهم واندساس اليهود بينهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم التفوا حوله ونسوا ما بينهم من الثارات والحروب، وصاروا إخوانا، وصاروا يتجالسون ويتحادثون فيما بينهم. وبينما هم كذلك مر بهم يهودي، مر بهم يهودي وهم يتحادثون في مجلسهم، فغاضه تجمعهم، فجاء إليهم وجلس معهم الخبيث، وجعل يذكرهم بالحروب التي بينهم، وينشدهم الأسعار التي كان يقولها بعضهم في بعض من الهجرة، ويذكرهم بالعداوات التي كانت بينهم ليثير بينهم الفتنة. فأثر فيهم وتذكروا تلك الأيام الغابرة، وتواعدوا القتال، تواعدوا القتال من الغد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليهم وذكرهم ووعظهم، ذكرهم بنعمة الله عليهم، وأنزل الله هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تنصرفوا عن إسلامكم وتموتوا على الكفر بعد إذ هداكم الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعند ذلك قام بعضهم إلى بعض يتعانقون ويبكون، حصل منهم وفشلت خطة الخبيث اليهودي، ودحره الله عز وجل وعاد الصفاء لما سمعوا هذه الآيات من رب العالمين. وهكذا يجب على المسلمين اليوم، إنهم مسلمون إخوة، فيجب عليهم أن يتآلفوا ويتعارفوا ويتناصروا بالحق ويكونوا جماعة واحدة، ويحذروا من الدسائس التي تفرق بينهم بالحزبيات والجماعات. نحن جماعة واحدة، حزب واحد، حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالآيات وإن كانت نازلة في إخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهي تتجدد معنا وإلى ما بعدنا وإلى أن تقوم الساعة، تحث المسلمين على الاجتماع وتحذرهم من الافتراق وتحذرهم من المندسين بينهم من دعاة الضلال الذين يفرقون بينهم باسم الدين وباسم وباسم. إنها والله عبرة يا إخوان، كأن هذه الآيات نزلت هذه الساعة. وهكذا القرآن العظيم معجز، هذا من معجزات القرآن أنه يتجدد، كلما سمعته كأنك لم تسمعه من قبل. يحل مشاكل المسلمين ويذكرهم بالله ويجمع القلوب ويؤلف بين الإخوة. فعلينا أن نعتصم بهذا القرآن، اعتصموا بحبل الله، حبل الله هو القرآن، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالقرآن يبقى مع المسلمين من حين نزل إلى أن يرفعه الله في آخر الزمان قرب قيام الساعة، وهو حبل الله المتين، من تمسك به نجا ومن أفلتت يده منه هلك. فعلينا أن نعتصم بحبل الله، علينا أن نجتمع على طاعة الله، على طاعة ولاة أمورنا، طاعة الله ورسوله، ثم طاعة ولاة أمورنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تردوا نزاعكم إلى الأمم المتحدة وإلى القوانين الكفرية وإلى ردوا نزاعكم إلى القرآن، إن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. عندنا نظامنا، شريعتنا، وهي شاملة للبشرية كلها، تصلح البشرية كلها، صالحة كل زمان ومكان وكل مجتمع. فلماذا نبعد عن ما من الله به علينا ونذهب نلتمس الحلول من هنا وهناك؟ يا سبحان الله، ردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله، إلى كتاب الله، الرد إلى الرسول في حياته، إليه في نفسه عليه الصلاة والسلام، وبعد موته الرد إلى سنته. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنته، لن تضلوا بعدي. إذا تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله فلن نضل أبدا. أنتم أيها الأبناء الطلاب هيأتم أنفسكم لتحمل هذا الأمر، لتقوموا لتتعلموا أولاً وتتأهلوا بالعلم الشرعي، ثم تقوموا بحل مشاكل الأمة قضاةً ومفتين ودعاةً وخطبة وأئمة مساجد. فهذه المهام العظيمة لا بد من التهيئ لها والتأهل لها، والحمد لله هذه المعاهد بما فيها من المقررات ومن يدرس فيها من خيرة العلماء إنها تهيئة لتحمل هذه المسؤوليات العظيمة. فعليكم بالحزم والعزم وحفظ الوقت ومذاكرة الدروس وسؤال المدرسين عما أشكل، عليكم بإتقان المقررات بحيث لا يبقى منها شيء لا تفهمونه أو تتجاوزونه أو تطلبون التخفيف أو تطلبون، لا تتركوا منها شيئا لأنها هي سلاحكم، هي سلاحكم. أنتم ستواجهون مشاكل في المستقبل، ستتولون مسؤوليات، ولا بد أن تتأهلوا لذلك، وأنتم الآن في دور التأهيل، والفرصة سامحة لكم، والحمد لله هذه المعاهد مفتوحة لكم على أبوابها، الكتب مجلوبة لكم، المدرسون مجلوبون لكم، إلى أنكم تعطون مكافآت تساعدكم، لم يبقى لكم عذر، والله فرصة ونعمة عظيمة، لم يبقى لكم فرصة ولم يبقى لكم عذر بعد هذا. ومن يتولى شؤون المسلمين غيركم؟ من يتولاها إلا أنتم؟ هي تنتظركم، فتأهلوا لذلك. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارفع لنفسك أن ترعى مع الهامل، تهيئوا لذلك. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، ولا أحب أن أطيل عليكم، أنتم على موعد مع الدروس ومع، ولكنها مشاركة يسيرة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا الله عليكم هذه التحيات، ونرجع من أرض الأسئلة. هذا السائل يقول: نأمل من سماحتكم حث المشايخ بمنطقة حاج على تكليف دروس التفسير. نعم، المشايخ يعلمون مهمتهم وفقهم الله، فهم مسؤولون عن أبناء المسلمين وعن المسلمين عموما بما حملهم الله من العلم، أن يكونوا معلمين، أن يكونوا موجهين، أن يكونوا مصلحين للمجتمع، فعليهم حمل ثقيل، ولكن مع الاستعانة بالله عز وجل يسهل هذا الحمل، ولهم أجر عظيم إذا قاموا بما أوجب الله عليهم، لهم أجر عظيم. فنوصيهم وأنفسنا بالاهتمام بهذا الأمر، توجيه الشباب، توجيه عوام المسلمين، الإصلاح بين الناس، تحذير من الانقسامات، تحذير من دعاة الضلال، التحذير من متابعة هذه القنوات الهابطة التي تحمل الشرور والسموم. أنتم أيها الطلاب في شغل شاغل مع دروسكم، لم يبق عندكم وقت لغيرها، فحافظوا على وقتكم وعلى دروسكم، وفق الله الجميع. نعم. هذا السائل تأثر بهذه الآيات وبهذه الموعظة وحصل بيني وبين عزيز من أصدقائي هجرة بسبب أنه سمع عن شخص آخر كلام الأبي ليس بصحيح. فما هو الواجب عند السماع لهذه الموعظة؟ الواجب العمل بما سمعت من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإصلاح بينك وبين أخيك الذي حصل بينكما ما حصل من القطيعة. قال صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فنفذوا هذا الحديث فيما بينكم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، نفذوا، أصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نعم. يقول السائل: أسمع أن تدريس التوحيد لا يحتاج إلى وقت. يقول: كنت في حكي الآن أتعقل أحد المحاضرة على المجال، ولكن اعترض عليه أحد كذلك مشاركين التوعية بأن منهج كتاب التوحيد لا يصح للرجال وإنما تكفيه الوعظ. هذا كلام يرددونه، يريدون أن يزهدوا في التوحيد وعقيدة التوحيد، إما عن جهل بها وإما عن تعمد. التوحيد هو الذي خلقنا من أجله، وهو الذي سنسأل عنه يوم القيامة، وهو نظام حياتنا. لا نعيش بدون التوحيد ولا ندخل الجنة بدون التوحيد. انتبهوا، لن ندخل الجنة بدون التوحيد، ولن نكون مسلمين في هذه الحياة بدون التوحيد، فهو الأساس. ولا يزهدنكم فيه مخذل أو مرجف. نعم. يقول بعض زملائنا وهم قلة من الطلاب يحصل منهم حرب اللحى وربما شرب الدخان إسفار، فلهم نصيحة من سماحتك: الواجب على المسلمين عموما التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الطيبة والفاضلة، ولا سيما طلاب العلم، لا سيما أنتم تطلبون العلم، فتأهلوا لطلب العلم بتأدب بآدابه والعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لطالب العلم، لأنه قدوة تدري به من بعد، ولأنه إذا تعاطى شيئاً من المعاصي يحرم من العلم، إذا تعاطى شيئاً من المعاصي يحرم من العلم بقدر ما يتعاطى. فعليكم أن تتخلقوا بأخلاق طلبة العلم حتى يؤتيكم الله العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، الله بكل شيء عليم. نعم. يقول: نعيش هذه الأيام في الشتاء، فهل نمسح على الكنادر المستمر في اللبس كأحذية عسكرية؟ نعم، الحائل الذي تلبسه ولا تخلعه تمسح عليه إذا كان سافرا للرجل، من خفاف أو جوارب سميكة تمسح عليها يوم وليلة، الحمد لله. نعم. هذا يسأل عن جوازية الموظفين. أنا أفتي بعدم جوازها، لأنها قرض جر نفع، لأنك لا تقرضهم إلا بشرط أن يقرضوك، وهذا بيعتان في بيعة، وهذا قرض جر نفع، لأنك لا تقرضهم إلا بشرط أن يقرضوك، فهو قرض جر نفع. وما زلت تقول هذا؟ نعم. يقول: أسمع عن بعض الظواهر التي ولا حمله بها، ولكن التحذير: شباب يسمون انفسهم بالغويات او يتشبهون بالنساء. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. الرجل كرمه الله بالرجولة، فلماذا يتشبه بالنساء ويتخلى عن الرجولة؟ هل النساء أفضل من الرجال؟ ليس الذكر كالأنثى، النساء لهم فيهن خير ولهن قدرهن ومكانتهن، ولكن الرجل أكمل من المرأة من حيث الجنس، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، فلا يتشبه الأعلى بالأدنى. يقول: الدهر ما يسمى بخاتم التسبيح، فما حكمه؟ هذا نحذر من خاتم التسبيح، واللي يروجونه إما أنهم منتفعون يريدون بيع هذا الشيء والحصول على، وإما أنهم يحاولون دس الخرافة على الناس، فلا يستعمل هذا الخاتم. سبح بأصابعك يا أخي، سبح بأصابعك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويقول إنها مستنطقة ومسؤولة الأصابع. أعطاك الله الأصابع، فلماذا تأتي بشيء آخر؟ لا سيما ويقول إنها عداد، يعني ما تحسى تسبيح أنت، لازم عداد، هذا ما يصلح هذا. نعم. يقول: نحن الشباب ندعى للالتحاق بما يسمى بكلمات الأحباب والإخوان، ماذا يسمونه؟ اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه البلاد جماعة واحدة ولله الحمد على التوحيد وعلى الملة الصحيحة جيلا بعد جيل، فلماذا نفتح المجال لجماعات ومذاهب أخرى؟ لماذا نتفرق؟ إذا كانوا صالحين وطيبين، لماذا ينحازون عنا ويتسمون باسم خاص؟ نقبل التفرق ولا نقبل تعدد الأسماء، نحن جماعة واحدة، هو سماكم المسلمين، ما نقبل هذا التقسيم، هذا من مبادئ تفريق الأمة. نعم. يقول: ما هي حقوة الديمقراطية والدعوة التعددية الحزبية أو الليبرالية الإسلامية الأصلية؟ كما قلت لكم، نحن عندنا دين وعندنا شريعة أغنانا الله بها عن جميع أهل الأرض، فلماذا نتحول عنها ونروح للديمقراطية والعلمانية والليبرالية وما أشبه ذلك؟ نحن مسلمون، مسلمون، نحن مسلمون، هذا. والإسلام فيه العدل، فيه الخير، وفيه كل معاني الصلاح والإصلاح. نعم. يقول: نحن الشباب ونتكلم استراحة، ويأتينا بعض الدعاة ويقول علينا كلمات توجيهية، فهل هذا يكفينا؟ لا، هذا ما يصلح. إذا أردتم الاجتماع اجتمعوا في المساجد لأداء الصلوات ولسماع الدروس، واللي عنده خير يلقيه في المسجد، ما هو في الاستراحات ولا في الانفرادات ولا هنا ولا هناك. نعم. نصلي وأمامنا دفايات كهربائية، لا مانع من ذلك، مثل لمبات الكهرباء، الإنارة والإضاءة، لا فرق. نعم. يقول: نشاهد الإعلام المظاهرات والاعتصامات والإضرابات أمام الدوائر الحكومية والصحة العامة للمطالبة بالحقوق، فما حكم هذه الأعمال؟ هذا ليس من نظام الإسلام، هذا فوضى وهذا تخريب، والمطالبة بالحقوق تكون بالطرق الشرعية، تقوم بالطرق الشرعية. عندنا مراجع للحقوق، المحاكم الشرعية، ديوان المظالم والإصلاح بين الناس. عندنا ما يحل مشاكلنا ولله الحمد بدون هذه المظاهرات وهذه الفوضى وهذه البهيمية وهذا التخريب. وهذا يندس فيه أعداؤنا ويحرضوننا على الاستمرار في ذلك ليفرقوا بيننا ويوقعوا العداوة. تسفك الدماء، تخرب الأموال، تهدم المباني والمصالح بهذه الطريقة. نعم. يقول يأتي دعاة المنككون في محاضراتهم. نعم. يأتي دعاة أو يتسجدون لدعوة المنككون في المحاضرات، وهذا يصعب للشباب لأنهم يلحقون. ما حكم حضور هذه المحاضرة؟ الموعظة ليس فيها حزن وليس فيها جد، الموعظة جد تخويف وبكاء، ترقيق للقلوب. مثل هذا لا يصلح في الدعوة إلى الله. نعم. هل هناك فرق بين زواج السيارة والزواج العرفي؟ الزواج العرفي يفسرون بأنه الذي لم يوثق المحاكم، يعني فيه إيجاب وقبول وفيه ولي وفيه شروط العقد وأركان العقد، إلا أنه لم يوثق في المحكمة أو عند مأذون الأنكحة. هذا بلا بأس به إذا كان هذا هو قصده وهذا الذي نسمعه. أما زواج المسيار يسأل عنه، لا، زواج المسيار من حيث العقد وأركان العقد وشروط العقد زواج صحيح، لكن من حيث أغراض الزواج ليس فيه أغراض الزواج، ليس فيه قوامة الرجل على المرأة، ليس فيه تربية الوالد لأولاده ليسوا عنده يتبعون أمه، ليس فيه سكن المرأة مع زوجها وسكن الرجل مع امرأته. ومن آياته أن جعل لكم من أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ما في سكن ولا يشوفها إلا مرور وقت الحاجة البهيمية فقط. هذا ما هو الزواج، ما تترتب عليه مصالح الزواج. نعم. يقول وقعت في الأسهم على أم الرأس وتبت إلى الله عز وجل من التعامل بها، ولكن هناك بعض الناس يقولون لها جائزة. أنت مسألة الأسهم ما أدري عنها، فيها تفصيل. إذا كانت ليس فيها ما يخالف الشرع فهي جائزة، إذا كان فيها مخالفة شرعية فهي لا تجوز. إذا كان فيها غرر، فيها جهالة، فيها قمار، فيها ربا، فإنها لا تصلح. إذا كان فيها كذب، خداع، لا تصلح. نعم. يقول هناك تجارة مرفوضة التعامل بالربا، هل يجوز أخذ زكواتهم وصدقاتهم؟ إذا كنت تعلم أنهم يتعاملون بالربا ناصحهم أول شيء وذكرهم بالله، وإذا كنت تعلم أن هذا المال بعينه من الربا فلا تأخذه. أما إذا كان عنده حلال وحرام وعنده مكاسب طيبة ومكاسب محرمة أنت تأخذ منه على أساس أنك لا تعلم أن هذا من الحرام، ما تعلم أن هذا من الحرام، فإذا علمت أنه من الحرام فلا يجوز تأخذ. نعم. هل صلاة الحرمين الأجر في عموم الحرم أو للمساجد؟ لعموم الحرم. فضل الصلاة في المسجد الحرام، المسجد الحرام المراد به جميع الحرم داخل حدود الأميال المحيطة بالحرم، وليس خاصا بالمسجد الذي حول الكعبة، ليس خاصا بذلك، كله المسجد الحرام، كله المسجد الحرام. نعم. يقول تعالى أحد زملائي لوليد فلما دخلت وجدت الشهور دعاني أحد زملائي طلاب الوليد فلما دخلت عليه وجدت الزهور والشهور والحلويات فقال هذا يوم ميلادي. إذا قال هذا يوم ميلادي تطلع خلف، لأن هذا بدعة ما له أصل، تشبه بالأعداء. نعم. يقول أحد الشرح يوصل بيانات مراحل بعض المطالبات وقت ركعة العصر. نعم. ما حكم الشرح في أسلوب بيانات مراحل بعض المطالبات وقت ركعة العصر؟ ما خل الإنسان يكتب عريضة، يكتب طلب، ما في بس، أو جماعة يكتبون طلب من ولي الأمر، ما في بس، ويقدمونه له، ما ينشرونه على الناس، ما يجوز نشر هذا على الناس. أما أنه يكتبه ويقدمه لولي الأمر يعني مباشرة، فلا بأس بذلك. نعم. يقول كثر الاهتمام بالرؤى والأحلام في هذه الأيام، ما تلقيكم حذرا؟ لا تنشغلوا بهذه الأمور، لا تنشغلوا بالرؤى والأحلام، تسلط عليكم الشيطان، تكثر عندكم الوساوس. نعم. يقول هل حرق القرط جائز؟ نعم، ما عدا اللحية يجوز أنك تزيل شعر البدن، يجوز تزيل شعر البدن من ظهرك ومن صدرك ومن رجليك، يجوز هذا. وهناك شيء يستحب بزالته مثل شعر الآباط، مثل شعر العانة، هذا يستحب بزالته. نعم. يقول ما حكم سل بعض أموال أهل الذمة في بلاد المسلمين؟ لا يجوز أخذ أموال الكفار إلا بالجهاد، ما يجوز أخذ أموال الكفار إلا غنيمة للجهاد في سبيل الله، ولا يجوز سلبها وسرقتها وأخذها بدون الجهاد. نعم. يقول لاحظ على بعض المعلمين بعض المعاصي، فما العمل اتجاه ذلك؟ لأن نستحي مناصحة، ناصحوا من ترون عليه تقصير، ناصحوا، جزاكم الله خير. نعم. ما حكم مشاهدة الصور المتحركة للأطفال؟ لا يجوز استعمال الصور سواء كانت متحركة أو غير متحركة، والمتحركة أشد، متحركة أشد، لا يجوز استعمالها ولا تربية الأطفال عليها. نعم. ما حكم الإيجار المتعب التمليك؟ لا يجوز، لأنه فيه جهالة وفيه غرر وفيه جمع بين عقدين مختلفين. نعم. ما حكم حل السحر بالسحر؟ حرام، لا يجوز، لأن السحر كفر تعلم وتعليمه، ولا يجوز التداوي بالحرام، والشرك والكفر أشد. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام، لا تداووا بحرام، والسحر أعظم المحرمات بعد الشرك بالله عز وجل. نعم. يأتي بشبكات التواصل الاجتماعي كالدعوة إلى المطالبة مثلا بحقوق اليوم كذا وكذا، فما حكم يعني نشر هذه الرسالة؟ هذا سبق الجواب عنه، أن المطالبة بالمظاهرات وبالتشهير ما يجوز هذا، لأنه سبب شراً على الأمة، وفيه تخريب، وفيه قد يصل إلى القتل وتخريب الأموال والحرائق، هذا أمر لا يجوز، وليس هذا من نظام المسلمين. مطالبة بالحقوق لها طرق مأمونة وشرعية. نعم. يقول سمعت في أحد الطالبات الإعلامية محاورة بما يسمى بفقه الثورات، حرضونكم على الثورات وعلى التخريب، فلا تلتفتوا إلى هذه الوسائل المدمرة. نعم. يقول هل يجوز سب الوزراء لأنهم قصروا في بعض الواجبات التي عليهم؟ وماذا ينفع السب والغيبة؟ ماذا تنفع؟ هذه ضرر ولا تنفع بشيء. إذا رأيت على وزير أو موظف نقصا في تعامله فناصحه، فإذا لم تتمكن فأنت معذور. نعم. يقول ما حكم كتابة القصص الخيالية التي لم تقع من أجل فرق قاسم القيم الإسلامية؟ الإسلام غني عن الكذب، هذه كذب ولا، والإسلام غني عنها. نعم. يقول كيد في المقبرة الشرقية مقبرة غزان قبور قد مررتها لي أقساط الصح، فهل يجوز أن تبقى قبور عوضها عوضها كعائلة؟ راجعوا المحكمة الشرعية، والمحكمة ترفع للإفتاء وينظرون فيها، شكل لها لجنة وتنظر فيها ويكون خير إن شاء الله. نعم. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نشكر الله عز وجل ونشكر معالي الشيخ صالح الغزال على هذا اللقاء الطيب بإخوانه وأبنائه، وهذه التوجيهات الله كسائر إلى الله عز وجل أن ينفعه وينفعنا بها جميعا، وأن يجعل اتباعنا اتباعا مرحوما، وتفرقنا ببعده تفرقا مصموما، وأن يتجدد اللقاء بشيخنا الشيخ صالح قريبا، وأن يمتع الله عز وجل بالصحة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه.